بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبعد. ما زلنا في قصة القرآن الكريم وقصة نبي الله موسى عليه السلام. نبي الله موسى عليه السلام قصة قوي فرعون دبيجي قصة فرعون دبيجي تقني. فموسى أكى أراكي غني ونزل لأن ربنا سبحانه وتعالى رموسى أمرنا جا بحرج بونار إيرانة إيران هسه بيتاجر قارد قواي كهوسرة ونير دومني قارد قواد فرعون دو أسكر ور سيدو دوم ده لكن بربي لقاك ما مسافة قوي بحرج ده كنا نقوى كسرة تدو هيك نقوى كسواس كندو ربنا سبحانه وتعالى عمر كتير بيدو كيره إن عور دنا نير كتير فرعون بحرج كسرة اسكر غوغا برغا سكو بارو كسري نكو ها كسو فرعون اما وكتي يا بحر رسل ايجي بردنا اي رولي نلي انا ربكم الاعلى نلي ما علمت لكم من اله غير رؤيت وني رغيني اي نو هرتي بن نغي كدا همي غرو ني سا رغي جو بوغ نلي ابيدين نو نغا اوغا هيتينا فرعون بري ابيدين فرعون بركتي اما بحر كري اوليغي اسكر غوا يا شيخ اوكي غا قوا غو بردو كدي ادنا علي سليمي كمصر وهذه الانهار تجري من تحت جنيل دوغا تيلو سكو بيك سري وا بار كره نولي سا بحر يا ني سري ني ني وانا نفس اكي غو يا ركنا بيرو بولي جو ني ماني فيرو ني بي سرا او غرو ني ربما دا قوا كدي اسكر كدي او حاميني كدي او بدوي او دو سكو انا تاغو يا بير سري ناسو وانا نتيجة اي بوغي مشكلة اي مانيجي نتيجة فرعون تابونجي مشكلة او برونيا فرعون يا بير شري بير نيرغن سنيسي يا كاربونا كسو نيرغن ابدان اي بير شري اي غنيجي امنين اتو ماغن هرغا غنيك انا اكا اكا انا دي سني وورا اكا اكا انا دي اي امنيجي غني لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين غير فرون اسلام سوره تو ماغني هاي يروني مسلم تيروا فرون بايره يروي كده وجهي كده مؤمن تيري تيروا يرويت وني يوم انا ربكم الاعلى غنا ادو ايما هيجنا بركيره مسكين تي مسلم تي يا ابو انا انه ايمان بالدرجه ني قبل تيروا كرا توبا غا درجه نير كو اينين گبل تايرا اوغي اخر نير نار اسباب كو حيا كي گاتين نغا حيا گر نير اب دو گيني ني توبيني يا رب لا گبري نير گري اسلامين يا رب انا اسلام گنو گبري نير گري اوغي لا غايت ما جون خلاص علامات انكي ايني امارات تادو اردن هيتيني او خلاص وتشاري اسني عينيا 100% امرا ان انت وان تيجي تقول اي يا ربنا توبي لا يا توباغي انا علامات حضرتك انا خلاص كده توبه تاير فرعون نو تشا ومصر دو يدرا من نو موسى سو اكي نبي سو غن و ايات كده كي دور نعم ني نو ادلا كده ار موسى نبي غتي سو كو غن و دور نعم نو لا لا تو دو يرسلنا وين رايمرا ما يمي انا كتي فرعون اسلام اسلام لا ينامن انا نسو لا لا يمي ينامن انا اقول ما لا كان يغني الان يمي يكون ينامن انا ها دراسو يرو يو نين اي يرو لي نين او اي يا بيدو نون اي ربكم لا لا علينا ابدان يمي يكون ينامن ني يوغني تين تين تين ني بارغ راتي بلا اخر كبي كيك كانا كلا ثوراتيو فرعون امنه نه قران دو کہے سے امنه نه رو امنه نه نہ سو ایمتا نہ کنا کیو وے لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل يروگي يروگي بنو اسرائيل دو امنه نه ایم بر مومن دگی تو نے يروگي يوگني منا فرعون اي يرو لوگ نے وارا من المسلمين وے گا بڑو استگیری يرو بڑو يرو یگی نے يوگن ایم نہ اینے سینو نہ سو نانا رؤون ده دي عنده إما إني سينو فرعون كفر دني بني إسرائيل كه ربنا سبحانه وتعالى نجس يده ka dire ko la taraf ko yirki de ko bay ko fir'aun do bahar do kisere musa ro ben israel do akena jigna ngene ki urtego urta shahr muharram genera yam ashra fi shahr muharram bariki hadithu kiti hadith sahih bukhari numero 2004 hadith sahih muslim numero 1130 giro hadith ibn abbas radiyallahu anhuma qal lamma qadima al madina lamma qadima rasul sallallahu alayhi wa sallam al madina ra'a al yahud yasumuna ashura فقال لهم ما هذا اليوم الذي تصومونه قالوا هذا يوم صالح نجى الله بني إسرائيل نجى الله بني إسرائيل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر المسلمين بصيامه idan hadith sahih bukhari muslim dur ke tigi rasul sallallahu alaihi wasallam ko ba medina ke tigi yahud ki medina ege ashura ge bana yom ashra min shahr muharram ge arnam biri ak rasul alaihi salatu wasalam yahud ke er kuligina ko ba ina arnam bi bi ki dai na bi bi ina kuligina ko ba ki ko ba akwa gina ko ba sale rabbana subhanahu wa ta'ala ko ba yu musa ro bani israil do bar gina na gina afir ku re fir'aun go adu gu do rabbana gar gina ni ko ba gina so shukur sando tu yar nan bi de dana musa biere o musa be do ba tu yer tu do biere gin ne so bro sando tu bi de rasul alaihi salatu wasalam iri musa ay musa hammi go ri na so nuru ero ga ay musa agra pawoli naso mara sando e ga bege rasul sallallahu alaihi wasallam kana yahud en baita bela kernoro musa ri nabi gina rasul gina rabbana subhanahu wa ta'ala ko bay go musa na jisi ari ki musa iro shukuru gina ardan bi ari ko bay ki daiman do rasul sallallahu alaihi wasallam ga iri ke musa bahar da na jigni ki musa ri ay agra pawoli naso e ga iro shukuru ga ardan bi gina bi ari kera muslim sokko biyo gni kera ujur kede gni sana samba sunup sana kir khot kina nagay nasu biyo gni ki yom ashura yom ashara fi shahr muharram muharram ge arma ge ber sana yani shahr white shahr white ber muharram ge shahr white nilara ber yani ere go me dai dai tenu kai dege ber dai ten ni tayib musa alayhi salam ber israel bi e ard al muqaddas ar sari ard al muqaddas age filistin ni ber hobdar teren kobror iror te agene hobdar salen gardi bu te bere ye men namen nangene me sinar ka kai sinar ge bahar darawuni sare reso kene o kuni yere sana ma be dini ko be dara aye wari oro aki ben israel lu o aki wa ti arma tan de kone sire ta kiri de kiri kone sire ka kone se jurine ke ki abe de gene afdani aki o jurin sana na foktu nabi allah musa be gene elem ke ke tawiyat ke ke ibara ga gene iro ga gene ben israel gi firaun do ki dere burbu da ba gene burbu beri da bagna burbu tana en ber siya ber tabi siya jurgna do musar ke tan qizigna ke agui alamat ber kuy geber bayda bayda begiru ke firaun do erkna jesh ko kire kitie irin sokko jarda na irin sok ba ona siya do musa firaun kiro kiti akirele ku ta do se kiri de bahar do tekere nutteri nesu rabbana alqasr gna kina iru garde erdega bogo wore aki musa bo ta bara bahar gi re dere ko agne ke ko adare o kana ero karnaro tondo bi to hore hagne ga garde gitron ne ko agne ga hoygine wegini dar de kwa bigi ay ku ye ben israel ke gire ude re ben israel bigi gina firaun ko suude eso hikkina haado bigi ne ga firaun be baharo ke sari akida er iroiga er godrago se adaiga er berre iroiga rabbana subhanahu wa taala irada ko nafisega nutigina musa na ben israel na jaisega nutigina firaun garre se baharo serega soko igura kido iri to soko biere re ne ngene tunia ya bunsa naga arama tande sana mega na kunese na tegina ga bigi ya de dare tula bigi ya fa ina tekina so saram sana tegina ga dare Quran na gene wajawazna bi bani israil al bahr bahr dara ake ko bone fa ataw ala qawmin yaqufuna ala asnam lahum o kunese saram siyara saram bora ake figina ake mana jalisina kobra sejidine ke ke masaita ya tadoya ti bora yirogina ko ha abrane ko ake gene قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة برغا سلام ارم اتان دي كيري سجدين تو غات ارم اتان دي كوني سنا تي نغا سجد در عبد در ني يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة برغا سلام كيري ني تو سلام سنا تي غيني السلام غبرتا غا كاي غينا جوغنا عبد نورو نبي غي هر نبي نا اي كوي نغا ايرو جابر بارنا جاي تي سيره تي كاسو كوكر نرو ايرو مبرنرا كوي نا نار سلام كيوني تي غينا عبد در ني kitay raid qalu ya musa ij'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhalun inda haula'i mutabbarun ma fi wa batilun ma kanu ya'malun jahal bi mushkila ogna wele mira min nagene teme te akwaina kada ma tapene yune kare ne sure so te boror sabab koy sharbno ki ga fi adina ki ga sokko ki boror rejil no jail na ibi innakum qaumun tajhalun man no ire mulu nagas kana jahil na nasu ibi manage ti o gar kiri abre ne kene ge uju sukirinu hasara sukirinu iru kesu ayinu o kone ge shirtu darba yiri no o mu'min ne da tawhid aga ba iru aga ba rabbana al akramina ne ay ne bi ne darin le ilim ne ge yob dogi ibara ko iru kin da ba ja ba shirtu ne bada binun ne ki arki kawe bari ibi ki kawe kitiba tubinu rabbana subhanahu wa ta'ala er geroj ben israil kam sanawatu musa ke de rabbina ya tawhid alame sere kam sanawatu fir'aun do kira azbira jorne rabbana fir'aun ir ber non ir fir'aun bir kisere agrege sere ber na jesere dable fatra qarib bas natigina fir'aun bar do sere ga natigina ber na jagina ga sokko akke ob dogne gere fadol ki sa qab yara qudra yaro ki qab yara sifat yaro ki qab yara gnara shirk ki tadugur hebegena ga ibara ko shirk ki ro salam ki tadugur hebegena ga bartar ga ka gina jogona kirnuru ne bi yi her telena shirk tu tibere lala erguna nafs masara beginne hamni rasul sallallahu alaihi wasallam nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hasle kana ke nun nar hasle kana ke Rasul sallallahu alaihi wasallam ogoy ansar no muhajirin do ber medina kere ke ogoy din ga akwar awre iman ga akwar are ibara ga akwar awre gene ra makka ge dana kufur dar abu jahal nare abu sufyan nare o mar ko rasul ke so ko kobra dar ungu ne ge kufur so ko kobra jamaa te ke rasul alaihi salatu wasalam ye shogor te bara harakite ke te makka go fatahi gene ra muslim dar se yari wa boy ci jappina sokko kessini da wadana rasul ayi seliga wadana rasul benuraga wadana kaga ku kiriga o kai ku jeski ku rasul azigini ga dana u bu rasul o kebera makkar sennone dira na makkar ku sraga yina o rezo ko eska ro jappina kegre de dal mu sokko sokko ci jappay do ayi eme no zanguno wi ay no tenenga ba orkay boygin ma tarawna ani fa'ilun bikum jorembe tabe sembe kuwi dar gire gambe oy jorre e jorembe so bat ko no urdi be gi ge sokko imenu ay ga ne bigi tiro no tenenga aba orke boy gi no ha qalu khairan akhun karim ibn akhir karim nane tawne ne rwa tawni wona wotel to wona wotel tuhri ga odin tu kan naw ibarat tu kan naw agal tu kan naw ilim tu kan naga skina habra tu tuhri ga ona otri to dero nare odini na ba no kadir no kadi kediran ni dai de abadona burtu ni ni tra tu bur bur ni ni abara ge nare erdini tirna ala urki ni do ma ni erna otir ni ngoro de tir waq qalu khairan akhun karim ibn akhin karim rasulna idhabu فأنتم الطلقاء نكاجيكو نو طلقاء نريكو إما كاينو كني خلاص أوكي قال يا تي إسلام دولي أوكي قال يا كفر ور أني دار غير مسلم داري وطلقاء تو أوكي إسلام تو دار بي وابوتي أو إسلام دار بي كلي سكرا إريم غا كينو لي سكرا جهل غا من أكيري لي سكرا تدوغو لي سكرا شيرتو إيدوغا كارا سوكو كوسو رسول جهاد تو قبدرا جش عبدين السرعة سو كوني بيأكل سوري و بيأكل سوري تو كفار جاهدين رسول دو بيه صحابي بيه جنا ايدو كيه جنا ايا زمانو بغيري جنا را بغيري باركا كري جنا كفر جر ايا بغيري كي بغيري باركا كري جوي تو نا كري ادي كري جنا بغيري كوني بغيري عزميني كوني كدو دي را او آي جنا ني بغيري سري رو كور كوروني بغيري بغيري باركا كري جو tarik nok tarik korone barka ko dirine re kire tari wu ya korone begini zata no mat kine gudi rasul sallallahu alaihi wasallam ko brora ke te wene begini zata no mat hayre so ora kira ya rasulullah ki musyrikin gar ya zata no mat begini barka ke dine kire te korone ya rasulullah na begini ka hanate ine ki korade lo agin جاء في حديث الترمذي حديث نمره 2180 والنساء الكبرى حديث نمره 11185 من حديث أبي واقل الليثي رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حنين فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط كما للكفار ذات أنواط وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة ويعكفون حولها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر هذا كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة نفسي بن إسرائيل لموسى هركية كيلو نغاية بيبين نبي رسول صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم قدام بور كرالي كيلو رسول بيه قرآن تيكي غنى كيكي ملاكة جبريل كيتي حوار ديركتو كيكي كيكي إربان مسلمي كيكي غنى إرور بركة سقوكي إن قدوة أبدوه أمو الإسلام دربه دو bagre barka ke dene ka hanne te gine gati tu ko rodali bagre barka ke dene nang ka ali barka ne iru barta ko mene bagre no te gine barka ke dene a era sol gira ga barka ke dene bagre da ta bagre barka ke dene rasul be ke dene era sol da ara ke dene bagre barka ke dene gere o ber erigi shubhar bidar o ke khurafar te ke kare o uligi ema o terige to go na to go olir ke dai to go nar ke dai to o salih du ke dai to go bahar ke ali to go sama to go lo al mahfuz no gni to go na malaika be bari ke sai to no ke da malaika adel du be ka sol no rasul da waya barna woli no ne bi re waya tiki ne bi ki tiki woli ki be bri we ne bi ti ko orne ke dara woli ti ko orne ke re woli do ne ka sol bu te be nar be ko kre ولي الله هنا ولي كاشف كنا تبارنا ولي كاشف نو نبي غير وانا نتقينا نبي غير وانا ركي نبي كي كي ولي كي برنا كلا وانا ولي ولي بين بر كوي جدا سن ناقي ناقي نبي كي بر كوي كي ناقي ولي كي نوري يوي إذا نينا أوكي نبي كي ندار ولي كي جسر إذن دارال بر ekure gaye menna gaye nanno tiene te hemeni te roraketi takke bari ne bireketi takke o wego ge u o wego ni e bari kasari abu bakar na sedek na kasari ummat muhammad sakko iman no gogon abu bakar iman garo inay abu bakar ke ge wege na nabi sallallahu alaihi wasallam ki u o wego ni bari kasari umar ibn khattab kasari tiber do a gor kir quran te jegene kam de te jegene fu oni ويغوني باريكا سارين عثمان يا فانا علي بن ابي طالب نو اوكي كساري اشرب مبشر بالجنه او وي بردون غاي ما غدرل كاينر على من القران تي سنه اوكي جنكي يعني يغوي كسوي ونو ينجن دربارين اوكي او ايرور كري غارين ربنا سبحانه وتعالى جنر بشرين يا اوكي ما باريكا سلمنا ابو بكر كا كامينغنا عمر بن الخطاب كا كامينغنا عثمان بن عفان كا كامينغنا علي بن ابي طالب كا كامينغنا أشهر مبشرين بالجنة كم يعنى آمنت كالنور ويناسو أولي بردك كونك آقا باريك ساري أوكي نعم يعني كريم قولت نبالي والله يوكنا آي بجنة نبالي كيابا أدي تيو دربيو أدي نغرائي لبالي تو إما يا رسول كيم داوية كو يتيك نو ديك ما غنغان سيكي وكنا آي جنة ولو كدو ينا جونين أدي نو بيكي أي مشكلة يداي نبي كي إيه تبغوا؟ واقع برضه تنا مشكلة عنو داي برضه وني ولي نوا كده جيان الكهرباء نلو واندو تايلام نا داي مشكلة عنو. تينه ركتين هوري. واقع ولي ني كده جير واندو كاراي دي مارجر بيه بريكة سلي كده هوي كنا تي مارجر بيه سن نيجي برسالة كنا ولي كنا تربا ورودين جن كي هوي سولي إما داي مشكلة عنو. نا أغرى تستفيد دلي واقع عالمنا أن فسرنا علمنا كدين يروك فهمين داي كيف تستفيد دلي. لكن اوغي كوينا غاردي ايغي هكي اي ام شيخ علي غاردي تيغي كيابا غاردي ايغي نيبي اي كيسو تيتي كو سامبا اوكي سو تو افريكو دارا جا اوكي سو ايغا سيغو ايغا او سو كي ايغا جنرتيغو او جيري سو تو كانغو او دون اي او ايزيرا نو تيغ سوكو غا بلان ني اوكين ناي ني ني نا اوغي نيبي دي دانغو نور ايرو تيغي ني كلا سيغا غارغي ني كيرو ما اوغاركي o musa sieri ga musa na sanam senate ga na abri dari ko ho yom al fatih makkah wa bo ya min ngene li sakana shirki ayu ga kusum ndoga rasul al bagre barka kede ne dena tegene tetu ko ro dari bagre barka kede kirar yo rasul sallallahu alaihi wasallam tinu ibigi ayna di ben israel do musa har ki do ina so inna hasunan ngene ben israel na lissa sinari كسينار إيكي ربنا سبحانه وتعالى نبي الله موسى هيرو جبل التور كي كبايرر مدينة راكسرير جيه قدا يهجا تيه ربنا سبحانه وتعالى نا نبي نلغينا كبايرر كبرار كي يوني امرا تلاتين سباقي كبرار كوي نيجا كتاب قاتي كي سنجا نيك هو باريغا ربنا سبحانه وتعالى نيكا سنوني Musa alayhi salam go yinara Harun akho godo na o ka amirni de kayti gunde o ga garde akarbina kine menna menana jabal tu her ka channo e ara jugere kobdar intazre gara so yigara u rabbana subhanahu wa ta'ala tawrat ka ki obdo ngini tala imra tala tim nge e boy kobdar isi Harun khallafi sere da Musa kay gini Qur'an ne gini وواعدنا موسى 30 ليلة واتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين موسى جي ربنا وعدكنا يناسو جبل التور ده ربنا سبحانه وتعالى كي وعدكنا يرجوين كي وبر كاين جي هارون جي نبي جينا أخو قونا وزير قونا سو بردو إدارة سلمي سيادرة عمر بردو كي كدار تلاتين غير زيادة ربنا سبحانه وتعالى كبا ساوري بغيرة كي سنة أربعين يوم غني و أربعين يوم غني دو نبي موسى عليه السلام ربنا سبحانه وتعالى دراية إرور بيه مباشرة جبرين دو دون دو ربنا ربنا باري كي كسي قرآن يغني وكلم الله موسى تكليما غني كي سورة النساء غنا آية 164 غيرو موسى ربنا بارك يا سيدي موسى هو ربنا سبحانه وتعالى بارك يا سيدي ابدغنا بارك قرا قاجنك كي ابدغنا كي ربنا انا قرو اي نيغ انت كنسو نا اذا نيغ نيغ قال ربي ارني انظر اليك موسى رؤيا كارك لكن موسى خبرك ديو انه ربنا سبحانه وتعالى الدنيا كريم او كدايره كدانا kere o ber daraja go na nabi gini ga rasul gini ga kelim gini ga musa daraja gini ga gi oo makhluuq insaangi dunya karege dar gudrago iro noni hat kira kira kira daraja ki wasligina yona so kira iro iro barasan rabbana subhanahu wa ta'ala negni qala lan tarani tagane nonnon ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني موسى جي. ربنا بيجين اوكلمنا كرمنا ربنا سبحانه وتعالى يعني شرفنا فضل اقرك يا جناي ناسو او اي نغنا دارغني ربنا رويا او غني اي نغني ناسو ربنا سبحانه وتعالى نا تانا نونغ جبل ترها اقول نارج دمي كي نونس Ruya bin Nanike ye Uber kida en nagor iya ini ni nagai ni non ni. Hagi apa ni nara kenu ni nara pidi ni abdo ini. Tajalli Arab nakin kida sabar nak. Ni asal makdir aku iru noni hat kida raya. Arab nakin Quran kiri. Falamma tajalla Rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. ربنا سبحانه وتعالى تجلي غوغي هاغي هركرني نون نغنا كرني او غنا كسل هاغي سيبو سيبو غنا اساغر باي ناي ناي موسى اوتو اكيغي كتاي كتر سيني غنا اوبر اك كي سيني ري غوي غني يعني سبحانك تبت اليك وانا اول المؤمنين سبحانك na rabbana subhanahu wa ta'ala tazay ginara tubini kesugo no no ninga igori wana awwalul mu'minin ginadigi nabi miyana qomugo be imberi awwal mu'minin lakin berdarar nabi nuh naga hud naga ne musarara mu'minin lakin qomugo be gigi berri awwalul mu'minin rabbana subhanahu wa ta'ala negani qala ya musa inni istafaytuka 'ala an-nas bi risalati wa bi kalami فخذ ما اتيتك وكن من الشاكرين موسى ربنا يريد نا ربنا اختارني جبن اسرائيل شقره استفنك رسالها بينورتنك ناغاني بينسنك كرا باريغا نار كسغا اب دوغي فضل كيسو قنغي يغي انيا كدا رؤيا اينو سانك ادنغورو ربنا سبحانه وتعالى فضل نكيكي اقلينا سو يرورتينكي ياتابنا ربنا كا شكرنا نوغني اذا تقرير كأنه رؤيا بالدنيا كي ممكن جنا أور بني آدم إنسان دو ممكن جنا الدنيا كاري يرو يرو كأكون عند الروان دو يرو أيه تيرا ولا نبي موسى أكيوس ولا رسول محمد صلى الله عليه وسلم أكيوس إيه كنا يرو أيه كنا حسنا كي كنا سكيل ممكن جنا تيروس أو كنا ما يرو يدي nabi gata wala tera kero teuru be kay ni rise teuru nabi ru atir da kero so irwaye ni non na gna irwaye ber irwa rabbana subhanahu wa ta'ala yinuru iru kufur ki iblis iblis iblis ber ke tay irwaye ni kera iblis ki nabi yiri gali Rasul sallallahu alaihi wasallam Rasul adigi Iblis nabi iri ago ido kana kiyo Rasul lu tikigi inna shaytan la yatamathalu bihi naki surai go nabi Muhammad ki sawa sawa anke da kisro ni surai ki da kisro ro nabi iri gine ido ruga ge Rasul nabi iri adigo Iblis ki nabi iri ga Rasul ni ga sako iri lakin sura nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ki da kisro wa rasul e de tawre dar kro gona dige one ayge e ko dige na rasul nar ayne non ne wasfa go bo na bi ta anne gi e ali mamu to rasul ay don na da rasul ge sura go sifa go gi e na so na rasul ayne gi ne hitira wasfa rasul ki don na o gi ne la rasul samba go bo gi ne rasul mi er gi ne rasul barda barda wa da gi de ko ni mi er ne ko di mara na rasul wasfa go te hayre na lakin shaytan ke shakil abur kesir ay nabi iri rasul diga iri awwalan ge iro ore iro shaytan one dar sikra abur dire azkar dire dire dire dire na kyane tara jane kesle so biye miye jeme ara ura dire wang do karaba ner kadai yen wang do kadai gi e bar no ne gi ire sokko wang imbre ke tega tabe iblis iri filan gene ke hen aso iro no ay gene eh gene ire so iro ege ndo ege gene iro ay iro no ri eh na be gi no ti haram sokko ki bi imara kawaga guruga ti ajbe ni na sokko de samba daftar ke halas haige na so na imara samba teno abahtu lakal muharramat shaitani arama na qur'an tige tige sene kabao khade bogo se guru ka ya bogo ne kera ke te jene tayare halas ye de gira halas ye yorole go halas tega halala juna kabao gade gine ki dar ke shaitani o ke detal arama na kara ro ki duniya lakin akhira hal kara ya akhira kara ya o go jenner e gar e adilla go qur'an ki ga hadis ki ga ge يوم القيامة يعني أمو من جنة كريه إيرو إيرجي أبوك يا سعي أدلة كعاية سقط هذا كسره كوني سورة القيامة آية نمرة 22 23 وجوه يوم إذن ناظرة إلى ربها ناظرة هناك إدراك كوني نظرة كريه بها كريه إدراك خبرة كنرا إيرو إيرج نوعنا سيء سورة يونس كنا آية نمرة 26 للذين أحسنوا الحسنى والزيادة ولا يرحق وجوههم قطر ولا ذلة آية كي رسول صلى الله عليه وسلم نفسر كنا حديث صحيح مسلم كنا نمرة 180 حديث صحيح بن الرومي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نودوا أن يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا لم تروا قالوا وما هو ألم يثقل موازيننا ويبيت وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه تبارك وتعالى فوالله ما أعطاهم الله عز وجل شيئا هو أحب إليهم من النظر إليه ثم تلا للذين أحسنوا الحسنى والزيادة الرسول دو فسرين حديث نمرو بيجين نيرو الرسول دو آيكي فسرين للذين احسنوا الحسنى والزياده زياده قداي يروي نونين حديث ابو ركاي حديث كره حديث صحيح مسلم نمره 4581 غير حديث صحيح بخاري حديث صحيح بخاري حديث نمره 4581 غير حديث صحيح مسلم نمره 183 غير حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان ناسا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا عز وجل يوم القيامة فقال عليه الصلاة والسلام نعم هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ليس فيها صحاب هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوا ليس فيها صحاب قالوا لا يا رسول الله قال ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة أخوني رسول صلى الله عليه وسلم هير زمن رسول صلى الله عليه وسلم في يوم اخوني رسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله يوم القيامه يرو ايدا يرو ايدا نوال داغن هل سنم رو بغير هل يري بردو غايو ابر غايو غنرا يروغي كاوسر سما سوي درغ راو نا يجي ار نو بي او شك دي ياغ تين غيري او نوبين تيت غيرو نو دارين هل iri urde lele 14 15 genere iri burdu aye kayere yos eberga bo gene yos genere sugeri ta ger e gene ni u no binti ne geri ag ti te garo no dare gene rabbana subhanahu wa ta'ala mu'min ga yom al qiyamah janne bi ta nar e gene izan ruya ga yom al qiyamah mumkin ni mu'min ga janne rabbana yiri lakin dunya ga la tayro نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى إسراء والمعراج سبع سماوات الكروني جبريل دكيا كده أصل وعار ويجن سدرة المنتهى ربنا سبحانه وتعالى دريت به بريك كده سلوات كده فردينا كده كده جبريل يهود رجع إيرور به دريت بريك كده هتيجنا تارو كده نبي موسى كركتي دا اينه كيغينا ربنا 50 سالار جامنا امه انا 50 سالار سالاغينا غينا اكي غا تبيغي يجو غيرينا سالاينا غا ابوي اي بن اسرائيل يا كور اي ساينا سو هيتنا جينا يرو وانا كوني كل ما كوني كولنا كيغينا نبي محمد صلى الله عليه وسلم هيتنا ربنا كل ما كوني كوناي نو غنا هوتي كول كره موسى كركتي 45 تيغا جو غينا لا لا هيتنا 45 ابوي غينا كولي ري كولي اومي را هوتي كولي هوي كاسوي koye kede nabi musa ka kasreso nabi musa ri sal dai farrene ne ki sala kuere kuere na hoye ka soy eme hoyte be jugina la la la hoya buy hitina juna iro kuri ne ga kuni kuere ne ki hoye ga kuni kuere ne ki ya rasul sallallahu alaihi wasallam musa eme emena ustigine ki ne so hoye ga hamdiga ga ga ga tige jugime ne ki ay hoye ga tadu tige ka hitigo araw ki kidana ha am fatna hitkina wi ja tin hoya akure sakato balasto ke sere gana tiyo ya gono ne la la hoye ke akidere wasle ke izan salaw ke hoye ke aswe rasul sallallahu alaihi wasallam saba sabi arti har irwaqiya irwaye ne ngana kuli nurun anna ura irege sokon nuru tahya ine so kana ay ko izan rasul sallallahu alaihi wasallam ga kana irwaqiya nabi musa ga iron ni ga gina non non ga gina so ta gana non no gni haki non ugu haki enna gor enne kana ero kirno gni na ga ini ni haki dokke gna sebu gna ga nabi musa tubi gi makasu huru ya kulini ngon tay gissa nabi la musa fir'aun kida tokina kef ben israel do bi asare ima ben israel salam sina te gina ga salam bapta tahi نبي موسى تي ربنا سبحانه وتعالى را التوراة تبلكن إما 40 يوم تبلك كير كنا إيه كنا بن إسرائيل هي كنا إيه موسى نبي موسى بن إسرائيل هي كنا إيه نني ساميري كنا دي تور كي تفتنا نسيادة بن إسرائيل يرو دارة مي عبد إيه كنا إيه قبر موسى سيدنا سو نو تينا وقعد مي عبد إيه كنا سه نو أتوقع عبد إيه كنا سه إن شاء الله درس على كسر